سورة صاد وضم فواق شاع خالصة أضيف له الرحب وحد عبدنا قبل دخلولا وفي يعدون دمحولا وبقفد وثقل غساقا معا شائدا علا وآخر للبصر بضم وقصره ووصل اتخذناهم حالا شرعه إلى وفالحق في نصر وخذ يا آلي معا وإني وبعد مساني لعنتي إلى